سؤاله الثاني يقول: لي زميل ساكن معي وأعلم أنه يصلي ولكن ليس في المسجد، وهو أعلم مني في أمور الدين وأنا أصلي في المسجد، فهل علي شيء تجاه هذا أو يلحقني شيء من إثم في بقائي معه؟ عليك أن تنصحه لله وأن تعلمه أن الصلاة في الجماعة واجبة وأنها من أهم فرائض الصلاة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائم المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا الرجل الأعمى ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته مع أنه أعمى وليس له قائد، وفي رواية أنه شاسع الدار بعيد الدار، ومع هذا أمره النبي بالصلاة في الجماعة. فيجب على المسلمين جميعا للرجال أن يصلوا في الجماعة، يصلوا في المساجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلوا في المسجد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، وأمر بالصلاة في المساجد، وأخبر أن من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر كالمرض ونحوه. فعليك أن تنصح هذا وأن تخوفه من الله عز وجل، وأن تقول: يا أخي اتق الله، صل في الجماعة ولا تدع صلاة الجماعة. فإن أصر على ترك الجماعة ولا يصلي مع الناس فإنه يستحق الهجر، يستحق أن تهجره وتدع صحبته لئلا يعاديك فتتأخر عن الجماعة، لأن المعاصي مثل الجرب. صحيح أصحابها قد يعدون يعدون الناس، قد يسببون مرضا مرضهم انتقال مرضهم إلى غيرهم. فالذي يتظاهر بالمعصية ولا تنفع فيه النصيحة يستحق أن يهجر، ولا يتخذ جليسا ولا صاحبا ولا تجاب له دعوة إلى وليمة ونحوها حتى يعلم بشاعة ما فعل، وأنه جدير بأن يهجره إخوانه المستقيمون إذا أظهر المعصية ولم يبالي بالناس، كالذي يتظاهر بترك الصلاة في الجماعة في المساجد، أو يتظاهر بشرب الخمر، أو يتظاهر بحلق اللحاء ولا يبالي ولا النصيحة، أو يتظاهر بعقوق والديه وعدم برهما، أو يتظاهر بإسبال الثياب وجرها وعدم ولا يقبل النصيحة، أو يتظاهر بالتدخين، والتدخين من أقبح الأمراض وهو شر كبير. فالواجب على من يتعاطاه التوبة إلى الله منه، كما أن السكر حرام ومنكر وكبائر كبيرة، فالتدخين فيه من السر العظيم والبلاء الكبير ما فيه، فيجب ترك هذه المعاصي والحذر منها. ولا مانع بل يشرع هجر أهلها إذا لم يستقيموا ولم يدعوا ما هم عليه، إلا إذا كان الهجر قد يزيده في الشر وقد يجره من الشر، فينبغي تركه وأن يعتاض عنه بالنصيحة الدائمة والتوجيه الدائم لهؤلاء حتى يهديهم الله هم وأشباههم.